بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب رياض الصالحين، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال: باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه للسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه. قال: باب وداع الصاحب، هذا أيضا في كتاب الأدب، يعني من المفارقات أننا نتكلم في البخاري في كتاب الأدب وفي رياض الصالحين في كتاب الأدب. قال: باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه للسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه. قال: قال الله تعالى: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وذكر بعض الأحاديث في هذا المعنى. باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه للسفر وغيره، يعني باب ما جاء في الأدب الذي أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وهو كيف كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا ودع أصحابه، أو سواء ودعهم في سفر أو غيره. باب وداع الصاحب ووصية الصاحب أيضا عند فراقه بالسفر أو غيره، وغيره يدخل فيه فراق المكان كأن ينتقل من بلد إلى بلد أخرى ولا يعود، أو فراق الموت، أو فراق الموت، فهو عند احتضاره مثلا سيفارق صاحبه. ولذا هناك أدب على الإنسان أن ينتهجه في مثل هذه الأحوال عند وداع صاحبه إذا تركه عند سفر، بل إذا تركه وهو يفارق حتى الحياة. وهذا ظاهر من تصدير النووي رحمه الله تعالى هذا الباب بهذه الآيات، والتي فيها وداع يعقوب عليه السلام أولاده عند موته. كيف ودعهم يعقوب عليه السلام عند موته؟ ما الذي وصاهم به عند موته؟ وإلا فبعض الناس من المسلمين إذا ودع أصحابه لسفر أو غيره فضلا عن الموت تراه يودعهم بأمور ليست هي التي ينبغي أن يودعهم بها. فعند الموت على سبيل المثال تجد بعض الناس يودع أصحابه وقرابته وذويه بالاهتمام بأمور الدنيا، فيقول لهم خلي بالكم من المال الفلاني والشيء العلاني من أموال الدنيا ومتاع الدنيا ووصايا الدنيا، وزوجوا فلان لعلان واعملوا فلان لعلان، كلها أمور أكثرها يتعلق بالدنيا. وقل من إذا وصى عند الموت خصوصا يوصي به أمر الآخرة والحفاظ على الدين والتقوى ونحو ذلك. ولذا هذه الآيات في صدر الباب تحمل هذا الأدب العظيم، خصوصا إذا ودع الإنسان صحابته أو قرابته ونحو ذلك عند الموت. قال الله عز وجل: وصى بها إبراهيم بنيه. إبراهيم عليه السلام وصى بها أولاده في حياته وعند مماته، أي بكلمة التوحيد وبالدين والإيمان. ويعقوب أيضا أي ووصى بها يعقوب كذلك أبناءه. ثم ذكر الله عز وجل لفظ يعقوب مع أولاده: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه وصيتي لكم واجعلوها وصية في أبنائكم من بعدكم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ هذه وصية، ما الذي سيبقى فيكم من عبادة الله من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك. التوحيد الذي علمتنا إياه وتوصينا به الآن، هذه أعظم وصية، أن يوصي الإنسان أهله وقرابته عند وداعهم بالسفر أو غيره، فضلا عن الموت، أن يودعهم بالوصية بالدين والتقوى والإيمان. وإذا كان أكثر حال النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته الوصية بالآخرة: أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بالأنصار، أوصيكم بكذا. وكان يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بما هو من حقوق الدين صلوات الله وسلامه عليه. وأما الأحاديث فمنها حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه الذي سبق في باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا فحمد الله وأثنى ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي. إنما أنا بشر، يعني لست من خلق آخر، لأن البشر مكتوب عليهم الموت، ولذلك قال: يوشك أن يأتي رسول ربي، وهو ملك الموت، فأجيب أي فيقبض نفسي فأجيب. قال: وأنا تارك فيكم ثقلين. هذه وصية، انظر كيف يوصي وبما يوصي: وأنا تارك فيكم ثقلين. لا يوصي بدنيا ولا مال ولا السيارات ولا العربيات ولا العقارات ولا، إنما يوصي بالآخرة: وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. قال: فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وهذه وصية دينية أيضا، لأن الإحسان إلى أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويقصد هنا بأهل البيت أي أهل البيت المؤمنين، وليس أهل البيت أي كل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم التي يجتمع فيها الكفار والمؤمنون، لا، بل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أي أهل بيته المؤمنين. وفائدة: أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من هم؟ من هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ففي الجملة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم كل من تربطهم بالنبي صلى الله عليه وسلم صلة نسب أو قرابة أو نكاح، فهؤلاء جميعا هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أي من كان منهم مات على الإيمان، فهؤلاء هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والمقصود بالقرابة والأرحام بنو هاشم وبنو عبد المطلب عموما، والمؤمنون يعني منهم، وخصوصا علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وآل جعفر وآل عقيل وآل علي رضي الله عنه، يعني علي وأولاده وجعفر وأولاده وعقيل وأولاده وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من الحديث هو أنه صلى الله عليه وسلم وهو يودع أصحابه ويودع الدنيا وصاهم، وصاهم بماذا؟ وصاهم بأمر الآخرة وما بقي منه في الدنيا، أي أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإحسان إلى آل بيته إحسان إليه. ثم قال: وعن أبي سليمان مالك ابن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، شبابة يعني في سن الشباب، في سن الشباب، قال: فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا. هؤلاء جاءوا من يعني بعض القبائل العربية، لعلهم كان من اليمن. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فظن أننا قد اشتقنا أهلنا. هو وجد أن احنا شباب، والشباب يعني متزوجون زواج حديث لسه، فربما لما مكثوا 20 يوما عنده يشتاقون إلى رؤية أهليهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نصحهم بالرجوع. قال: فسألنا عما تركنا من أهلنا، فأخبرنا يعني قال: هذا أنا متزوج، الآخر كذا وكذا. فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم، انظر إلى الوصية، قال: وعلموهم ومروهم، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. هذه أعظم الوصية، وصية بالدين، الوصية بالدين. يوصي هؤلاء: عندما ترجعون إلى بلادكم ماذا تفعلون؟ تقيمون المشروعات التجارية، تقيمون كذا وكذا، وهذا مباح، لكن إذا كنت أنا أوصي لا أوصيك بالآخرة، لأن الناس لا يوصيهم أحد على أمر الدنيا، كل الناس عندهم حرص على الدنيا، فلا يحتاجون إلى الوصية. ولذلك الذي يحتاج إلى الوصية أو الوصية عليه هو أمر الدين، أمر الآخرة. ولذلك نوصي إخواننا جميعا وخصوصا العاجم، نوصيكم بتقوى الله إن عدتم إلى بلادكم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أخبرني بعض الإخوة الأفارقة خصوصا أن بعض الطلبة بعدما ينتهون من الدراسة في مصر ويرجعون إلى بلادهم يشتغلون بالتجارة ويتركون مدارسة ودراسة العلم وتعليمه والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذه مصيبة، هذه كارثة، هذه مصيبة، وسيسألك الله عن ذلك، وستقف يوم القيامة موقفا عصيبا، لأنك تحمل الدين وكتمته ولم تبلغه إلى الناس. يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالبلاغ، فأنت كذلك نائب عن الله وعن رسوله في الأرض، يجب عليك أن تحمل هذا الدين وأن تبلغه للناس. قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن وقال: لا تنسانا يا أخي من دعائك. فقال كلمة: ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية قال: أشركنا يا أخي في دعائك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. بعض العلماء بيضعف الحديث، لكن الحديث في فضل الأعمال، في فضائل الأعمال، فيسع يعني العمل به. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة، يعني انه يذهب الى مكة يعتمر، ولعل هذا كان في فترة الصلح التي كانت بين المسلمين وبين قريش. قال: فأذن، اي فأذن لي وقال: لا تنسانا يا اخي من دعائك. هذا نوع ايضا من وداع المسافر ووصية المسافر. وداعي المسافر ووصية المسافر. من منا عندما يسافر قرابته وأهله ونحو ذلك يقول لهم مثل هذه الكلمات الجميلة: لا تنسانا من دعائك، ادعينا معاك وانت مسافر، لأن المسافر دعوته مستجابة، فضلا عن أن يكون مسافرا إلى بيت الله الحرام، فهذا أدعى إلى الإجابة أكثر. ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنسانا يا أخي من دعائك. فقال كلمة، قال عمر: فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا. هذه أحسن عندي من الدنيا كلها، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي: لا تنساني من دعائك يا أخي. وفيه دليل على جواز طلب الدعاء من الأخ المسلم. قال: وعن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا: ادن مني حتى أودعك. كان يقول للرجل إذا أراد سفرا، عبد الله بن عمر لما يكون حد مسافر وهو يودعه يقول: ادن مني حتى أودعك، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا. فيقول ابن عمر، يقول للرجل المسافر: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. أستودعك الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. كلام جميل جدا. كثير من الناس يستبدل السنة بكلام آخر فتذهب السنة وتبقى البدعة. أكثر الناس في زماننا الآن ينسون مثل هذه الأدعية، أما يجي حد مسافر تروح وتيجي بالسلام، أو بعضهم يقول له لا إله إلا الله، يوم التاني يرد محمد رسول الله. كلام جميل، لكن استبدلوا به سنة، استبدلوا به سنة عظيمة جدا، وهي الكلمات الطيبة هذه، أن تقول للمسافر: أستودعك الله ودينك وأمانتك وخاتيم أعمالك. كلام عظيم جدا ده، أنا بستودعك عند الله وبأستودع الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لك دينك في سفرك وأمانتك وخواتيم عملك. كلام عظيم جدا. نعم. وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع الجيش يقول: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. وخواتيم أعمالكم، أنا أطلب من الله تعالى أن يحفظ عليكم دينكم وأن يحفظ عليكم أمانتكم وأن يحفظ عليكم خواتيم أعمالكم. كلام رائع جدا إنك تدعو به للمسافر، بخلاف ما أيضا كثير من الناس يهتم به: اوعى تنسى تجيب لي كذا وانت مسافر، اوعى تنسى تجيب لي الفلان الشيء الفلاني، وينسى هو أن يدعو له في سفره ونحو ذلك. ولذلك هذا أيضا فيه أدب الدعاء وطلب الدعاء للمسافر ومن المسافر. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. فقال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. دعاء جميل جدا تدعو به للمسافر: زودك الله التقوى، ويسر لك، وغفر ذنبك، ويسر لك الخير حيثما كنت. كلام عظيم جدا، كلام طيب ورائع جدا. ولذلك هذا من أحسن ما يوصي به الإنسان ويودع به الإنسان أصحابه في السفر، فضلا عن كذلك ما يودع به الإنسان عموم الناس في كل الأحوال، في سفر أو في غيره. فإن أحسن ما يكون أن يختم لقاءه بصاحبه بذكر الله سبحانه وتعالى والوصية بالدين والتوحيد والطاعة لله سبحانه وتعالى. نقف على باب الاستخارة والمشاورة إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله،